إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكمل ما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من مدرسة كتاب اعتقاد أهل السنة في الصحابة تأليف الشيخ محمد ابن عبد الله الوهيبي. انتهينا في الكلام فيما مضى عن حكم سب الصحابة على التفصيل، وقسمنا إلى أربعة يعني أقسام ناقشناها، ثم يتوقف الكاتب وقفة مع ما يسمى بالمنهج الموضوعي، يقول لعل من المناسب أن نتوقف نبين فساد هذا المنهج وخطورة تطبيقه على تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن في مثل هذه البحوث بالذات أعداء الإسلام من المستشرقين أو يعني أذنى بهم يستعملون ما وصف الله سبحانه وتعالى بأنه زخرف القول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأحيانا يأتون إلى الباطل فيزينونه بثوب يلبسونه لباسا يعني جذابا وبراقا بحيث يضلون به الناس. فمن الأمور الخطيرة جدا أنهم انتهكوا حرمة الصحابة وتعدوا على هذه الثوابت التي ذكرنا أدلتها من قبل. قضية عدالة الصحابة ليست محل نقاش، وأن أقل شيء بالنسبة للصحابة أن نمسك عما شجر بينهم، وأقوى من ذلك أن نجتهد في إشاعة مناقبهم ومحبتهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم والاعتراف بفضلهم وجميلهم. فيعني ينصبون الطعم للمسلمين، قال لهم في منهج علمي ومنهج يتسم بالموضوعية عند مدارسة أي تاريخ، واضح؟ فعشان تكون موضوعي وعلمي يبقى لازم تمتثل بهذا المنهج. طبعا من حيث الموضوعية لا يوجد منهج أكثر موضوعية من المنهج الإسلامي الذي يحترم العقل يحترم الدليل وتكون الأمور فيه يعني على بصيرة إلى آخره. فيعني نحن الذين علمنا البشرية ما معنى الموضوعية، لكن كما قلت هم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، فيزينون الكلام بمثل هذه الألقاب التي وراءها من السموم ما وراءها. باختصار شديد كلمة المنهج الموضوعي عند الغربيين باختصار يعني أن يبحث الموضوع بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية، بالذات التصورات الدينية أو الثوابت الدينية لازم تكون بعيدة عن هذه الدراسة أو هذا البحث، وإلا ما تكون موضوعية. يعني إذا أتيت في بحث واستدلت بآية أو بحديث فإنك تكون قد خرجت عن الموضوعية. لا، إحنا نتكلم بالعقل، واضح؟ ويسمون هذا حيادا وموضوعية، وهذا ليس فقط في موضوع تاريخ الصحابة لكن في كثير من العلوم التي تنفذ فيها سموم كبعض الدراسات النفسية أو الاجتماعية. تحت ستار الموضوعية قد يحصل يعني انحراف صارخ عن هدي الكتاب وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما اقتربت للدين فأنت كده خرجت عن الموضوعية. كعادة أهل البدع دائما هم يخترعون القاعدة الموافقة لأهوائهم ثم يتحكمون بها في النصوص. هو المفروض العكس، المفروض أن نتحاكم إلى النصوص أن نتحكم فيها، المفروض نتحاكم إليها، لا هم يريدون أن يتحكموا فيها فتكون النصوص الشرعية تابعة لأهوائهم. يبقى الوحي تابعا للهوى، لأن نحن نعرف أن الوحي دائما في مقابلة الهوى، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحي، إما وحي وإما هوى، فإلا ما يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء. ثم إن في الانحراف عن الهوى حرمانا من الهداية التي يمتن الله على عباده بها عن طريق الوحي، وذلك يقول تعالى واتبعوه صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون، وقال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت، لا يمكن أن يكون مصدر للهداية إلا إيه؟ الوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهذا بيكون فيه ما يسمى بمنهج الموضوعي، في تجنن عن الحقيقة، في حرمان للناس من إيه؟ من الوحي الإلهي وأنواره هدايته التي لا هداية في غيرها. فنقول ردا على هذا التعريف للمنهج الموضوعي عند الغربيين، وهو أن يبحث الموضوع بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. فالتصورات الدينية كأن التصورات الدينية كل دين بيخترع له تصورات، وبالتالي يحصل انحراف عن الحقيقة. ممكن يسري هذا الكلام على أي دين ما عدا دين الإسلام طبعا، لأن دي حقيقة ويقين وعقيدة، فإذا تخليت عنها تكون قد قدحت في أصل إيمانك. واضح؟ وطبعا لاحظنا ناس كثيرين ممن دعوا هذه الموضوعية وقعوا في موبقات كثيرة، وأشهرهم طبعا طه حسين وهؤلاء الذين كتبوا في تاريخ الصحابة، فادعى أنه علشان يكون موضوعي لازم يتخلص من أي تصور ديني سابق ويبدأ هو يفكر بعقله فقط. فطبعا ما الذي حصل؟ حصل يعني كثير من الانحراف الشديد في هذا الباب، حتى أنه كان يجرئ طلبة كلية الأداب أن هم ينتقدون آيات القرآن الكريم، وكل واحد يقول رأيه بحرية في الآية، فيقول هذه آية حسنة وهذه آية كذا والعياذ بالله. طبعا هذا أمر في غاية الخطورة. فالشاهد يعني موضوع التجرد من العقيدة ولو للحظة من الزمان هذا ثمنه فادح جدا. فما يدعونه من الموضوعية ليس موضوعية، بل في الغالب تخدم أهدافا معينة. فأول الملاحظات أن المسلم لا يمكن أن يتجرد عن عقيدته بأي حال من الأحوال إلا أن يكون كافرا بها. فمسألة أنك تتخلى عندما تبحث بحثا معينا عن قضية الوحي بيّن فيها حكما صريحا محددا، فإذا تجردت عن عقيدتك بأي حال من الأحوال فيعني هذا غير وارد أن يقع في ذلك المسلم إلا أن يكون كافرا بهذه العقيدة، يبقى كفر به. فهذه ثوابت لا يمكن التخلي عنها بحال من الأحوال. ثانيا، بالنسبة للتاريخ الإسلامي، إذا ثبتت الحوادث في ميزان نقد الرواية فبأي منهج نفهمها ونفسرها؟ فطبعا عندنا ميزان، نحن عندنا في التاريخ مش أي رواية تقبل، لابد من ميزان للنقد والتعديل والتجريح ونحو ذلك مما هو من خصائص أهل الحديث. فإذا ثبتت هذه الرواية كيف نفهمها وكيف نفسرها؟ إذا لم نفسرها بالمنهج الإسلامي فلابد أن نفسرها بمنهج آخر، فنقع في الانحراف من حيث لا نعلم. بناء على ذلك يجب أن نحذر من تطبيق هذا المنهج على تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجب أن نعلم أيضا أن ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعية لتاريخ الصحابة هو السب الوارد في كتب أهل البدع، لأن يحصل سب وطعن في الصحابة، وهذا كان يريد الدنيا، وهذا كان حريصا على الملك، وهذا كان كذا، فيعامل الصحابة كأي فئة أخرى من الناس بلا احترام ولا مراعاة لمكانتهم ويعني عدالتهم المتفق عليها. فنفس المنهج العلمي يفتح باب السب، بس السب مقنن المرة دي تحت خطار الموضوعية، فيبدأون في التطور على مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه الموضوعية هي السب والشتم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كذلك كتب الأخبار والتواريخ حافلة بمثل هذه الأشياء. أما تسمية هذا المنهج سب الصحابة بأنه منهج علمي ودي لوازم المنهج الموضوعي، فهذا لن يخرجه عن حقيقته التي عرف بها عند أهل السنة. هذا عند أهل السنة خوض في أعراض الصحابة، وهذا ليس بالأمر الهين. كذلك تسمية هذا المنهج الخبيث بهذه التسمية لن تعلي قيمته، ولن يعلي قيمته أيضا أن يردده كتاب مشهورون حتى ولو كان منهم أولي فضل وصلاح. وإنما كل ما فعله المحدثون أنهم أحيوا هذا السب الذي أماته أهل السنة عندما كانت الدولة دولتهم. لما كان أهل السنة متمكنين ما كان يجرؤ أحد على أن يعني يقع في السب في الصحابة، لكن لما ضعف كيان المسلمين بدأت هذه الجراثيم والفيروسات تنشط، كعادة الجراثيم أو الميكروبات تكون مدفونة كامنة داخل الجسم، فإذا نقصت المناعة فإنها تطفح وتنشط تستغل فرصة الضعف. فنفس الشيء الآن، لأن الضعف الذي ألم بالمسلمين أدى إلى أن كل من يريد أن يتكلم عنده 100 مبرر، حرية الإبداع، الموضوعية، المنهج العلمي لازم يتحرر من قيود الدين إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أنه لا يجوز لمسلم أبدا حينما يبحث في تاريخ الصحابة أن يتخلى عن عقيدته ولو لحظة من الزمان. ومن أهم هذه المسائل الإيمان بعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحريم سبهم عند البحث في تاريخهم. فأهل السنة لهم منهج متميز وواضح عند محاكمة تلك الأخبار التي وردت في يعني الكتب التي تناولت شأن الصحابة. ثم يناقش بعد ذلك حكم سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: أما من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد أجمع أهل العلم أنه يكفر. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. يعني من قذف أم عائشة بالفاحشة والعياذ بالله كما حصل من أهل الإفك فإن هذا يخرج من الملة بلا خلاف بين العلماء في ذلك. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك رحمه الله قال: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. لأن القرآن نزلت الآيات في صدر سورة النور كلها في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال ابن شعبان في روايته عن مالك: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد لمثله فقد كفر، لأن مفهوم الآية أن من عاد لمثله وقذفها بما برأها الله منه فليس من المؤمنين فيكون من الكافرين. والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها صريحة وظاهرة الدلالة. منها أولا ما استدل به الإمام مالك رحمه الله أن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها، وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وقال ابن حزم تعليقا على قول الإمام مالك السابق: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة. الوقوع في عائشة رضي الله عنها وقذفها والعياذ بالله ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. ثانيا أن في هذا إيذاء وتنقيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التطاول على عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيص له عليه الصلاة والسلام، من وجوه دل عليها القرآن الكريم. فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وبين قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إلى آخره. فقال عند تفسير الآية الثانية: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة. ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة. يعني أي امرأة أخرى ممكن يتاب عليه إذا قذفها ثم تاب، لأن الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى آخر الآية. لكن هذه استثنى فيها من إيه؟ من تاب، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما تلك فهي في أمهات المؤمنين خاصة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم. يقول: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة. ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة، يعني بناء على الآية الأولى. قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر، من حسن استنباطه ودقة هذا الاستنباط رضي الله تعالى عنه. فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت في من قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيده، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه. وإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. وكذلك فإذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني لمثله في شأن من؟ عائشة بالذات ورمي عائشة. لماذا؟ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طعن حفصة أو طعن سوداء أو أي واحدة أخرى من أمهات المؤمنين مثله أم ليس بمثله؟ مثله، لأنه يترتب عليه من أذية رسول الله عليه السلام يعني ما يترتب، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه، يعني في حق عائشة، أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فعله. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الشيخان في صحيحهما في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فاستعذر يعني كما جاءت في الرواية قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيته، وهو يشير بذلك إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولكن هذا كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصرح عند المعترة باسم هذا الشخص من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيته كما في الصحيحين. فقول من يعذرني أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيته، والله تعالى أعلم. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه. وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب أعناقهم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله، من ضرب يعني من نوع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني في من آذاني في أهلي، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني تلاحظ هنا في هذه الآية كما سبق أن ناقشنا ذلك في بحث خصائص الرسول عليه السلام، فعند أذية الرسول عليه السلام قرن الرسول بنفسه عز وجل فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، دي في كفة الوحدة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأين أنصار دينه ليقولوا له نحن نعذرك يا رسول الله؟ كما أن الطعن بها رضي الله تعالى عنها فيه تنقيص برسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر، حيث قال عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيؤخذ من هذا أن امرأة النبي لا يمكن أن تقع في الفحش أبدا لما يمس ذلك من عرض النبي نفسه، وبالتالي فيه طعن في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، لأن الله منزه عن أن يعني يأخذ زوجة النبي بحيث تقع في الفحش، فهذا فيه أذية للرسول وفيه أيضا تنقص لله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يقول أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. ثم يناقش حكم سب بقية أمهات المؤمنين. يقول اختلف العلماء في قذف بقية أمهات المؤمنين. الفرق من هذه المسألة والتي قبلها أن المسألة الأولى فيها نص بالذات على عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة، لأن هذا إجماع. أما سب بقية أمهات المؤمنين فهي فيها خلاف. الراجح الذي عليه الأكثرون أن من سب أي واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجته صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها منهن سواء. وكذلك فإن فيه تنقيصا وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقذف حليلته يعني زوجته. وقد بينا ذلك عند كلامنا عن حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما إن سب، إن رجل سب أمهات المؤمنين سبا بشيء غير الفحشة بغير ذلك، فحكمهن حكم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التفصيل السابق. ثم يناقش قضية لوازم السب، يعني ما الذي يلزم من السب. يقول تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم، وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم، وذلك لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. فقال بعضهم كلمات قليلة لكنها جامعة. يقول سأركز في الرد على السب من القسم الأول والثاني من نسبة الكفر أو الفسق لمجموع الصحابة أو أكثرهم، أو الطعن في عدالة من تواترت النصوص بفضله كالخلفاء رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هؤلاء، يعني الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتابة والسنة، لأن الطعن في الشهود طعن في المشهود عليه، فإذا طعن في الصحابة هذا طعن في القرآن وفي السنة. يقول وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتابة والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلالهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. فهذا وصف أطلقه الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى كمن يتتبعون، يفتش ويناقش في الكتب عن أي سطر أو رواية فيها إيه أي زلة، يمسك زلة الصحابي وإيه ويتمسك بها ويشيعها، كأن قال صحابي مثلا في وقت غضب كلمة معينة فيطير بها طيرانا ويعني يفرح بها. يقول الإمام نعيم رحمه الله فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلالهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه والعياذ بالله. ويقول أيضا لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين، يعني لا يطلق لسانه بالطعن في الصحابة إلا من كان في قلبه سوء نية وسوء طوية في اعتقاده في الإسلام وفي المسلمين وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة رضي الله تعالى عنه. وتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة. وتأمل قول إمام أهل السنة يذكر أحدا من الصحابة بسوء، أحدا من الصحابة أي صحابة بسوء. وقال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا فحذروا ممن ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بسوء، وذلك دون الشتم أو التكفير. إن انتقاص أو أن يذكر أحد منهم بسوء هذا أخف مما هو أشد، وهو الشتم أو التكفير فهو أفظع أيضا. واضح؟ ثم في واحد منهم وليس جميعهم، فماذا يقال في من سب أغلبهم؟ يعني ده لو واحد تطاول على واحد فقط من الصحابة، يقول في الإمام أحمد والإمام أبو زرعة هذه العبارة، إذا سب واحد من الصحابة بمجرد الانتقاص أو ذكره بسوء. واضح؟ فما بالك لو شتم، مش انتقاص بس، شتم أو كفر، وهذا في واحد، فما بالك بمن يكفر الصحابة أو يسب أغلب الصحابة كما هو حال الرافضة قبحهم الله. أما لوازم السبب، ما الذي يترتب على هذا السبب؟ أولا يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفرا يسيرا الشك في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. يعني هذه هي العواقب التي تترتب على الطعن أو السب الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمثلا من قال إن الصحابة أو معظم الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بكفرهم أو أغلبهم أو فسقهم إلا نفرا قليلا، فهذا بلا شك يترتب عليه الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون والعياذ بالله؟ لذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف الصحابة القرآن، ولذلك وجد في الرافضة قبحهم الله من قال بهذا. لكن كانت السلمة الأولى شتم الصحابة أولا، ثم بعد ذلك يبدأون طعن في القرآن نفسه كما هو معلوم عنهم. أما البعض فأخفى ذلك، بعض أخفى ذلك والبعض الآخر يجهر بذلك. كذلك الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية، فإذا اتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدالتهم صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا حجة فيها، ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء الإيمان بالقرآن، فنقول لهم يلزم من الإيمان بالقرآن الإيمان بما فيه، وقد علمت أن الذي في القرآن أنهم خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخزيهم، وأنه رضي عنهم إلى آخره. فمن لم يصدق ذلك فيهم فهو مكذب لما في القرآن، ناقض لدعواه الإيمان. ثانيا، هذا القول بسب الصحابة يقتضي أن هذه الأمة والعياذ بالله شر أمة أخرجت للناس. لو أنه واحد يعتقد الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه السلام ما عدا أربعة، يبقى دي خير أمة أم شر أمة؟ فيلزم من هذا الزعم بأنها شر أمة أخرجت للناس. كذلك يلزم منه أيضا أن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وأن خيرها الذي هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا، وأنهم شر القرون والعياذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة، بل بالعكس تمام، هم خير أمة أخرجت للناس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي أولها، أو خير القرون قرني إلى آخره، وخير الناس قرني. ثالثا، يلزم من هذا القول أيضا أحد أمرين، إما نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة الذين تكفرونه أن تفسقونه أن تشتمونهم، هؤلاء أخبر الله أنه رضي عنه، ومن رضي الله عنه لا يمكن أن يسقط عليه أبدا. واضح؟ وامتدحهم وأثنى على ظاهرهم وعلى باطنهم، وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يوجدوا في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل. فيلزم من هذا إما والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم من الصحابة والعياذ بالله كما يزعمون فسخ أو كفار أو كذا، حينما قال ذلك لم يكن يعلم، طبعا هذا كفر. أو يلزم منه العبث في هذه النصوص التي أثنى الله فيها على الصحابة، فإن كان الله عز وجل تعالى عن قولهم غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال. وإن كان الله عز وجل عالما بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا، والعبث في حق الله تبارك وتعالى محال. ويتبع ذلك الطعن في حكمته عز وجل حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهارا له، حيث زوج ابنتيه ذنورين عثمان رضي الله تعالى عنه، وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف يختار لنبيه أنصارا وأسهارا مع علمه بأنهم سيكفرون؟ يقول رابعا: لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهودا خارقة في تربية الصحابة على مدى 23 عاما، حتى تكون بفضل الله عز وجل المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مرب في التاريخ. ولكن على العكس من ذلك، فإن جماعة تدعي الانتماء إلى الإسلام ونبي الإسلام تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة تهدم المجهودات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التربية والتوجيه، وتثبت له إخفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مرب خبير مخلص لم يكن مأمورا من الله، كما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صرح بعض من تولى كبر تلكم المزاعن والتهم والضلالات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجح، وأن الذي ينجح في ذلك مهديهم الغائب الموهوب، كما قالوا ذلك. يقول: إن الإمامية ترى أن تلك المجهودات الجبارة التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنتج إلا ثلاثة أو أربعة وفقا لبعض الروايات، ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما بعد وفاته، أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام والعياذ بالله فور وفاته صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير، لأنهم يتهمون الصحابة باتهامات في غاية الخطورة، أنهم كانوا منافقين وزنادقة وكفار والعياذ بالله إلى آخره، حتى يزعمون أبو بكر ذا يعني علم من كاهن في الجاهلية أن في نبي حيبعث، للكاهن ده قال له اقترب منه وتزلف إليه حتى يعني يثق فيك فيعينك تكون خليفة من بعده وتمسك الحكم إلى آخره. بهذه السذاجة وبهذا الافتراء يعني تطاولوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم يأتوا إلى مناقب الصحابة وحيولوها إلى مثالب. فإذا أنت قلت لهم طب إزاي ده ربنا بيقول ثانية اثنين إذ هما في الغار، ثانية اثنين يقول أيوة أصل هما الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معاه أبو بكر خشي أنه إن تركه في مكة يدل قريشا عليه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فيفسروها لا تحزن يعني أنت مالك خايف كده ليه، كأنه بيتهم أبو بكر والعياذ بالله بالجبن أو الخور أو كذا، وأنه كان بيرتجف خايف على نفسه، في حين أن معروف شفقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انظر إلى الجواب: لا تحزن إن الله معنا، يعني مع أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كرم الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأنه دائما مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قدر الله أن لقب خليفة رسول الله لا يحدث إلا لأبي بكر فقط، إن الله معنا قول إيه في اسمه لقب أبو بكر إيه أمير المؤمنين، لا هذا لقب فيما بعد وجد فيما بعد، لأن الصحابة شعروا أن الموضوع حيطول لما في عمر بقى يقولوا خليفة خليفة رسول الله، خليفة الثالث يبقى خليفة خليفة خليفة رسول الله وهكذا، فلذلك رأى عمر أن يلقب الإمام بأمير المؤمنين، فشاء الله سبحانه وتعالى أنه لا تتحقق هذه المعية إلا مع أبي بكر، فأصبح اسمه فيه ثلاثة خليفة رسول الله، فكان الله معنا فعلا مع رسول عليه السلام ومع أبي بكر كما هو معلوم. فيعني فضائل أبي بكر طبعا فضائل يعني عظيمة جدا وكثيرة ويعني مشهورة، فعندهم بقى أن أبو بكر طبقا لهذه النبوءة اللي قالها له الكاهن ظل يتقرب إلى الرسول عليه السلام ويظهر الإسلام والإيمان حتى يحبه ويثق فيه، وبالتالي يأخذ الحكم من بعد إلى آخره، منطق شيطاني. حتى يعني عمر يحتفلون بمقتل عمر، وعندهم دي عيد يسمى عيد بابا شجاع الدين، يحتفلون فيه بإيه؟ بأبي اللؤلؤ المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ولهم في ذلك يعني عدوان وتطاول ما نريد أن نشغل به، يمكن أشرنا إليه مرارا من قبل. عندهم الانشغال بسبب أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح والتهليل، أفضل من التسبيح والتهليل أن تلعن وتسب أبي بكر وعمر، فدين قائم على السباب وعلى يعني الشتم. طيب إذا كان الرسول عليه السلام يعني والعياذ بالله تخرج على يديه شر أمة أخرجت للناس كما يقول الرافضة، طيب هل يبقى أمل في أي إصلاح في البشرية؟ إذا كان الرسول نفسه ما أفلح والعياذ بالله في زعمه وما خرج منه مسلمين من الأمة دي كلها غير أربعة أو ثلاثة، فيعني يقول هذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية وعدم الثقة في المنهج الإسلامي وقدرته على التربية وتهذيب الأخلاق، وإلى الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عددا وجيها من نماذج عمليات ناجحة بناءة ومجتمعا مثاليا في أيام الداعي وحامل رسالته الأول، فكيف يستطيع أتباعه بعد ذلك وبعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟ وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة ولم يعودوا أوفياء لنبيهم صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلم يبقى على الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه إلا أربعة فقط، فكيف نسلم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء الأخلاق، وأنه يستطيع أن ينقذ الإنسان من الهمجيات والشقاء ويرفعه إلى قمة الإنسانية؟ بل ربما يقال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في نبوته لكانت تعاليمه ذات تأثير، ووجد هناك من آمن به من صميم القلب، ووجد من بين العدد الهائل ممن آمنوا به بعض المئات الذين ثبتوا على الإيمان، فإن كان أصحابه سوى بضعة رجال منهم منافقين ومرتدين فيما زعموا، فمن دام بالإسلام ومن انتفع بالرسول عليه السلام، وكيف يكون رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذه لوازم تترتب على تصديق هؤلاء الدجاجلة في تطاولهم على مقام الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن ثم يجب أن يغلق أي باب يتوصل من خلاله إلى الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يناقش قضية ما شجر بين الصحابة، الأمور التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، يذكر أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تجادلوا ولا تتعدوا حدودكم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا يتكلمن أحد في إيه؟ فيما شجر بينهم، أمور وقعت بينهم ليس لك حق أن تتدخل فيه. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ما معنى أمسكوا؟ كما قال في الحديث الآخر: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، دعوا لي أصحابي، لا شأن لكم به، لا يتطولن أحد عليه. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وفي الإمامة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقواه الألباني بطرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ولذلك فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عن ذكر فتوات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. قال أبو نعيم رحمه الله: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فليس هناك إلا الاستغفار لهم والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول أيضا في تعليقه على الحديث المشار إليه: لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم. نلاحظ هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الإمساك عن إيه؟ عما شجر بينهم. أما المحاسن فلا، بالعكس نحن مأمورون بنشرها وإشاعتها وكثرة تذكير الناس بمناقب الصحابة وفضائلهم وإحسانهم. لماذا؟ لأن هذه سنة الله في كتابه وسنة رسول الله عليه السلام في سنته، فالآيات كثيرة جدا كما تعرفون في مدح الصحابة سواء على الإطلاق أو على الخصوص بعض الصحابة، وكذلك الأحاديث: ها إن أمن الناس علي في مالي وفي صحبتي أبو بكر، إلى آخر الأدلة، وتجدون في كتب السنة أبواب مناقب الصحابة يعني كثيرة جدا ومنتشرة. يقول: لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، وإنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة. ممكن أن الصحابي بشر غير معصوم، فبصفته بشرا قد يغضب في موقف معين فينطق بكلمة بتأثير الغضب مثلا أو الحزن لموضوع معين حصل مثلا. فما تجيش أنت تترك كل الفضائل تعتنق حلوة وتتشبث، هذا فعل الذي في قلبه مرض، وهذا سلوك المنافقين، دي علامة النفاق تطور على الصحابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فنحن نستدل على ما في قلب الإنسان من الإيه؟ المغرفة التي تغرف وتخرج ما في قلبه. قلبه فيه حقد على الصحابة أو فيه بغض وفيه نفاق، فلذلك يشتم يخرج من المغرفة ما هو داخل الإناء، فاللسان هو المغرفة التي نستخرج بها ما في القلب. فلا يجترئ على أن يتطاول على الصحابة إلا من كان في قلبه نفاق وزندقة وكفر يخرج به هذه يعني السفهات. نعم، لذلك يقول ابن عيم في هذه العبارة الآنفة الذكر: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمرهم لأجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا تكون متبع لهم بإحسان إلا بإيه؟ بالإمساك عما شجر بينهم. هذه خصائص الناجين في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أيضا: لم يأمرهم، يعني في قوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجلة. إذن فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف ليس على عموم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا إيه؟ ليس على عمومه، وإنما هو إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. هذا كله مما أمرنا بالإمساك عنه، ونحن لم نؤمر بما سبق. نحن لم نؤمر بأن ننشر أخبار الخلافة بين الصحابة، القتال الذي دار بينهم رضي الله تعالى عنهم بالتفصيل والتتبع. فهذه العبارة حقيقة للشيخ محمد ابن صامل العلياني السلمي في كتابه منهج كتابة التاريخ الإسلامي، عبارة قوية جدا. يقول: إذن فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. واضح؟ فمن ثم لابد الالتفات لهذا الأمر. ويمكن هو ده خلاصة الكلام في موضوع السؤال الذي يتكرر بين الحين والآخر عن المآخذ على أشرطة الدكتور طارق الصيدان المتعلقة بتاريخ الصحابة. هو ده الفعل المأخوذ على الأشرطة، إنها تذكر الإيه؟ بعض مواقف الصحابة التي أمرنا بالإمساك عن الكلام فيها. ليس هذا في حد، هي نشرت على نطاق واسع للعوام في كل عالم الإسلام تقريبا. فالعوام ما واجبنا نحن العوام؟ أن ننشر فيهم إيه؟ مناقب الصحابة، لا أن ننشر هذه الأمور التي يجب عند أهل السنة الإمساك عنها. يمسك الإنسان طبعا، مش يمسك يعني لسانه وقلبه مليء بالغل على أحد الصحابة، لا، يمسك اللسان ويمسك الإيه؟ القلب، وإنما يعني القلب يمتلئ بحبهم، وإذا امتلأ بحبهم فإن ذلك يفيض على اللسان بذكر مآثرهم ومناقبهم والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو المأخذ على هذه الأشرطة. إذا فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. ونحن لم نؤمر بما سبق، وإنما أمرنا بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا مبتدع هو الذي بدأ الكلام بأن طعن في الصحابة وقدح فيهم بالباطل، هنا يجب أن نرد عليه بالحجة التي تبطل بدعته وانحرافه. وهذا مما نحتاجه في زماننا، حيث ابتليت الأمة المسلمة في جامعاتها ومدارسها بمناهج يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية تحت ستار زخرف القول اللي هو الموضوعية والمنهج العلمي إلى آخره، نشر فعلا في كثير من البلاد، وغصت الكتب والمؤلفات أو المناهج بأشياء فيها مخالفة لمنهج السلف رحمه الله تعالى في موقفنا من الصحابة. طيب هذه تنشر عن نطاق واسع، ففي هذه الحالة لابد من الإيه؟ من الرد عليه، لابد من تعليم الناس أن هذه الروايات مدسوسة، هذه الروايات صحيحة لكن يؤول ذلك على كذا وكذا، وعذر الصحابة في ذلك كذا وكذا. فإذا يمكن يبقى وجهة نظر الفريق الآخر الذي يؤيد الدكتور طارق سويدان، يقول لا، نحن في زماننا ابتليت الأمة المسلمة في جامعاتها ومدارسها بمناهج يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية، يخوضون فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالأداب التي علمنا إياها ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك، وللأسف وصلت هذه العدوى إلى بعض الإسلاميين حتى إن بعضهم يجمع الغث والثمين من الروايات حول الفتنة التي بين الصحابة ثم يبني أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأئمة الأعلام وتحقيقاتهم. من أجل ذلك يقول أردت أن أشير إلى بعض الأسس والتوجيهات التي ينبغي أن يعرفها الباحث إذا اقتضت الحاجة أن يبحث فيما شجر بينهم رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن الحاجة قد تقتضي في بعض الأوقات أن نتكلم في هذه الأشياء التي أمرنا أصلا أن نمسك عنها، لكن المفروض إحنا ابتداء لو واحد ما وصل هذا الكلام ما نملأ عقله بهذه الأشياء وهذه الروايات وهذه الأخبار، لكن نفترض أنها ضد إرادتنا شاعت وانتشرت في مجتمع من المجتمع، ففي هذه الحالة لابد من الرد والبيان والإبطال البدع المبتدعة. لكن ما هي الأسس والقواعد التي نراعيها في هذه الحالة؟ يقول أولا إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل، لابد أن نراعي أن القاعدة والأصل هو إيه؟ الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة، وهذا مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل والسنة لابن أبي عاصم وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني والإبانة لابن بطة والطحاوية وغيرها. ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة، وذلك بتعارض ذلك بما في ذهنه عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وعدالتهم وعدم إدراك مثله، يعني إما لصغر سنه أو لحداثة عهده في الدين، فهو لا يدرك حقيقة ما حصل بين الصحابة واختلاف اجتهادهم في ذلك، فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم. وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف، يعني هذا المنهج هو الإنسان ضعيف إما صغر سنه قلة علمه حديث عهد بالإسلام واضح، ففي هذه الحالة يعني ينبغي أن نمسك عن الكلام ما نقدره بالكلام اللي هو عقله لا يطيقه يشوش عليه، فبالتالي يهتز مقام الصحابة في قلبه، فلأن هذا ضعيف لا تخاطبه بهذه الأشياء. يبقى إذن لابد من تجنب ضعاف القلوب من العوام الذين لا يطيقون هذه الأشياء ولا ينزلونها منازلها، وإنما تشوش عليهم وتوقعهم في نسبة ما لا يليق إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المبدأ هو مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف، وهي ألا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم، مراعاة أخضر عقول الناس، فلا تحدث الناس بأشياء فوق طاقتهم العقلية مما قد يفتنهم ويشوش عليه، فلا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم حتى يفقهوها حق الفهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الحافظ في الفتح تعليقا على ذلك: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. طبعا عدم الالتزام بهذا الضابط نحن نلمس شؤمه في واقع الحياة، نلمس شؤمه إزاي كيف يؤثر على الناس، وبالذات حدة موضوع إثارة المتشابهات الطعن وذكر الشبهات في عامة قضايا الدين، تجد كل شيء حذروا له بعض المتشابهات يتمسكون بنصوص متشابهة ويشيعونها في الناس، مع أن المفروض الإمساك على المتشابه ويرد إلى أولي العلم ويقتصر على المحكم بالنسبة لعوام الناس لما يعني ذكرنا. يقول الحافظ: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. لماذا؟ لأنه لا تثقه عقولهم فلا يفهمونه حق الفهم. ومثله قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، بعضهم اللي هم ضعاف العقول. وهذا رواه مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وممن كره التحدث ببعض دون بعض الإمام أحمد. الإمام أحمد كما في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. ومالك كره الكلام في أحاديث الصفات، خشي أن العوام يتورطون فيما لا ينبغي. كذلك الإمام أبو يوسف كره الكلام في الغرائب، في غرائب الأخبار أمام العوام الناس، إلى أن قال: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد. واضح؟ وظاهر الحديث يقوي البدعة، يعني ناس رافضة مثلا يقدحون في أصحاب الرسول عليه السلام أو يطعنون فيه، ويكون في حديث ظاهره مما يتوكأ عليه هؤلاء القوم في تأييد ما هم عليه من السب، في حين أن المراد في الحديث غير هذا الظاهر. واضح؟ ففي هذه الحالة مثل هذا من ينبغي الإمساك عنه وعدم إشاعته في العوام، لكن يخاطب به فقط من ينزلونه منزلته ويفقهونه حق الفقه وهم أهل العلم. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى عند الاضطرار إلى مخاطبة الناس، أن يحجب عنهم المتشابه إذا كانوا ضعاف العقول لا يفقهون منه حقيقته ويقوي البدعة في نفوسهم. ثانيا، إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا التنبيه إلى منهج التبين من صحة الأخبار، لابد الأول التثبت من حيث السند. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفساق لكي لا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا. فوجوب التثبت والتحقيق فيما ينقل عن الصحابة وهم سادة المؤمنين أولى وأحرى، خصوصا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف، إما من جهة أصل الرواية أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن. وطبعا ده يعني فيه هناك بعض الكتب حافلة بهذه الأشياء، مثل كتاب المشؤوم هذا اللي هو الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، لأنه شيعي مجرم يعني كثيرا جدا يتطاول على الصحابة ويكذب عليهم ويشنع سيرة، وعامة الناس يتقون من هذا المنبع المسموم الأغاني الأصفهاني. واضح؟ هو كتاب تاريخي ومشهور، فلذلك تجد عامة من يشتمون في الصحابة يقتبسون من هذه الشجرة الخبيثة. وهذا مما يستحق الحقيقة دراسة المفصلة، ناس تأخذ من كتاب الإمامة والسياسة وهو منسوب زورا إلى الإمام ابن قتيبة وفيه أيضا تطاول على الصحابة، وهكذا. يعني نحن إذا رجعنا إلى هذه المصادر نجد أنها كتب غير معتمدة أو منحولة لا تصح نسبتها إلى أهلها، أو روايات من كتب الشيعة مثلا والرافضة ونحو ذلك. فهذه الروايات دخلها الكذب والتحريف، إما من جهة أصل الرواية اخترعت من أصلها ومن أساسها، أو تكون في رواية ثابتة ثم دخلت فيها الزيادات والتحريفات فتتحول إلى مخرج الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخلف لوط بن يحيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما. من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر، يعني لابد أن نكون على يقين موقفنا هذا الذي أرسل دائما من الصحابة الإمساك عما شجر بينهم والاجتهاد في الذب عنهم وإشاعة مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم. دي مش مسألة عشان نكون ناس عندنا أخلاق أو نكونش ناكرين لجميل الصحابة، لا، دي يعني كما قلنا يعني هذا تمسك بعقيدة راسخة وموقف مبدئي وثابت مبني على أدلة متواترة متواترة من القرآن والسنة تدل بمجموعها على عدالة الصحابة وأن الله رضي عنه، فالله سبحانه وتعالى ورسوله يثني عليه ويجعلهم جديرين بكل جميل، واضح؟ فبالتالي هذا الموقف ليس موقف مجاملة أو أن احنا فيه حاجات بس بنغض الطرف عنها عشان يعني هو ننفذ كلام السلف يقولوا أمسك عما شجر بينهما وخلاص، يكون في قلبه فيه غل على أحد من الصحابة، هذا في غاية الخطورة. لا، المبني كما قلنا في بداية الكلام المبني على أدلة متواترة تفيد هذه العدالة. فإذا يقول لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك. فتواتر الأدلة المتواترة تعطينا اليقين، وهذه الأدلة المجروحة شك، بل لا تصل أحيانا إلى مرتبة الشك، فلا يمكن أن نزيل اليقين بالشك. إذن الموقف مبني على أصل علمي وليس على عاطفة مجردة، لا، مبني على أصل علمي ومستند إلى العليم الخبير وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك أثنى على الصحابة وأثبت عدالتهم، فعدالته شيء قائم بأدلة حقيقية وليس عملية أن احنا بنغض الطرف كده علشان نخدع أنفسنا مثلا وتكون قلوبنا فيها ضغينة على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن تيقنا ما ثبت في فضلهم، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ ثالثا، إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل، يعني بعد ما عرضنا رواية على قواعد علم الحديث، ولذلك تاريخ الصحابة لا يدرس أبدا إلا في ضوء علم الحديث، ليس في ضوء كتابة التاريخ المعروفة هذه، لكن في ضوء الأسانيد علم الحديث. إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير، لابد أن نجتهد في إحسان الظن بقدر ما نستطيع. قال ابن أبي زيد والإمساك عما شجر بينهم، أبو زيد القيرواني في مقدمته، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل مكذوب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحهم. رابعا، أما ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم وثبت في ميزان النقد العلمي فهم فيه مجتهدون. دائرة أبلغ بقى، يعني عرضنا الخبر على ميزان الجرح والتعديل، ويعني ما نقل يعني إذا صحت الرواية وكان ظاهرها القدح فيجب علينا أن نؤوله إلى أحسن تأويل. فإن كان خطوة أخرى يعني ما روي على الخصوص بقى فيما شجر بينهم وثبت في ميزان النقد العلمي صحة سنده، فلا بد أن نعتقد أنهم في ذلك مجتهدون، يعني ده نشأ عن اجتهاد، واضح؟ فقضية القتال الذي حصل مثلا بين علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى آخره، دي نعتقد تماما أنهم فيها مسألة اجتهادية زي أي اجتهاد يقع في الوجود، بل هم أولى الناس بالاجتهاد، ونقطع أن كلا من الفريقين كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، قضية خلافية اجتهد كل فريق. يقول أما ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم وثبت في ميزان النقد العلمي فهم فيه مجتهدون، وذلك أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. القسم الأول ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك. طبقوا الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفاء إلى أمر الله. فهو عملية اجتهاد بنى عليه البعض ان نتيجة اجتهاده ان هذا معه الحق او هذا هو الامام الحق، فمن خرج عليه فهو ايه باغ عليه، فبالتالي ينبغي ان ننضم للامام الحق حتى نقاتل الباغي الى ان يفعل الامر لله. وطبعا ده باب من الفقه معروف بقتال البغاة. نعم، فظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في هذا الطرف وان مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك. ولم يكن يحل لمن هذه صفته، يعني واحد اجتهد وهو اهل الاجتهاد طبعا واداه اجتهاده الى الوصول لهذه النتيجه، انه يجب عليه ان ينصر الامام الحق ضد من يبغي عليه، فلم يكن يحل لمن هذه صفته التاخر عن مساعده امام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني عكس هؤلاء، ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق مع الطرف الاخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. القسم الثالث اشتبهت عليهم القضيه وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، ما نقولش دول مخطئين، لكن نقول هذا ما اداهم اليه الاجتهاد، وكان طبعا الصحابه مجتهدين. فالقسم الثالث اشتبهت عليهم القضيه وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لانه لا يحل الاقدام على قتال مسلم حتى يظهر انه مستحق لذلك. فهؤلاء اشتبهت عليهم القضيه، فلذلك ايه طبقوا، يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاه والسلام وبينهم امور ايه مشتبهه. إذن هذا القتال هم متأولون فيه. لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسبب هذه الشبهة، وذلك لا يخرجهم من العدالة، هذا لا يقدح في العدالة، بل هم في حكم المجتهدين في مسائل الفقه، فلا يلزم نقص أحد منهم، إنما هم بين أجر وأجرين، لأن الذي اجتهد فأصاب فله أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، والذي يجتهد فيخطئ فله أجر على الاجتهاد ويعفى عنه الإيه؟ الخطأ. أيضا من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليه لم يكن على الإمامة، ما يصوره البعض المعتدين أن الصحابة والعياذ بالله أن منهم من كان يقاتل على الدنيا يريد الملك والحكم والخلافة إلى آخره، هذا من الشر الذي لا يجوز أن ننسبه إليهم رضي الله تعالى عنه. فالخلاف في الحقيقة لم يكن على الإمامة، وطبعا ده شيء واضح، يعني مثل الألف باء تاء، يعني بخلاف ما في كتب الطاعنين في الصحابة. فأهل الجمل وأهل صفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ده شيء معروف، لم يكن القتال من أجل يعني جيش معاوية رضي الله عنه ومن معه، هل كان أهل الجمل وأهل صفين هدفهم أن يعينهم أو يكون من طائفتهم أو فئتهم أمير المؤمنين، كانوا عايزين يعينوا أمير المؤمنين؟ لا، ما كان خلاف على الملك، واضح؟ فأهل الجمل وأهل صفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي، عمر معاوية رضي الله تعالى عنه قال أنا أكون خليفة، أبدا ما حصل هذا، واضح؟ ولا قال ذلك طلحة والزبير، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن الثوار المجرمون لما قتلوا عثمان رضي الله عنه حاصروه في الدار وتسوروا ويعني انتهكوا حرمته وقتلوه رضي الله تعالى عنه، طبعا عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية، فمعاوية كان هو ولي الشرع، ولي الذي يطالب بالقصاص، فله حق الايه المطالبة بدم المقتول. فالقتال كان قتال فتنة عند كثير من العلماء، لأن الصحابة اجتهدوا في كيفية القصاص من قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا من باب قتال أهل العدل والبغي، وهو القتال بتأويل سائر لطاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية، يعني ليس بسبب خلاف في أصول الدين. يقول عمر بن شبة إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم، لأن الدولة حصل اضطراب شديد لما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بويع علي، فيعني معاوية ومن معه قالوا يجب أنه يبدأ علي رضي الله عنه بتتبع هؤلاء القتلة والقصاص منهم لأنهم قتلوا أمير المؤمنين، علي رأى أن يتوقف في هذا الأمر إلى أن تستتب الأمور للدولة في هذه الظروف وفي هذه الفتنة، فإذا استقرت الأمور والأحكم سيطرته بدأ يتبع هؤلاء القتلة. فهي مسألة اجتهادية في الاقتصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: إن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية رضي الله عنه وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمته والطالب بدمه، يطلب بدم ابن عمته، فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إلي. فعلي كان يرى لا، يدخلون أولا في الطاعة ويبايعوني وتستتب الأمور ثم أقاتل. هم قالوا لا، لابد أن تبدأ أولا بالإيه؟ بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه هي القضية. وفي رواية عند ابن كثير: فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن طبعا معاوية كان عاش في الشام أميرا على الشام مدة طويلة، وكان فيه الناس أحبوه حبا شديدا لما أقام فيه من العدل والجهاد وكذا وكذا، فكان فيه ارتباط وجداني عميق جدا من أهل الشام كشعب الشام، يعني الشام اللي هي بقى سوريا الكبرى، يعني الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، فكانوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه. وأيضا فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، يعني الصحابة كان عددهم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، يعني الصحابة كان عددهم 10,000، الذين حضروا القتال 100 بل لم يبلغوا 30 رجلا، أما الجمهور الصحابة فما خاضوا في القتال. قال ابن تيمية: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد ابن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراتيله من أصح المراتيل. فأين الباحثون المنصفون ليدرسوا مثل هذه النصوص الصحيحة لتكون منطلقا لهم، لا أن يلطخوا أذهانهم بتشويشات الأخباريين ثم يؤولوا النصوص الصحيحة حتى ما عندهم من البضاعة المزجاة؟ خامسا، مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم مع اجتهادهم فيها وتأولهم. يعني الصحابة قلنا أن الموقف كان موقفا اجتهاديا، يعني هم علماء وأهل للاجتهاد، فمنهم من اجتهد فرأى هذا، ومنهم من اجتهد فرأى ذلك، ومنهم من اشتبه عليه الأمر فأمسك. فهؤلاء الصحابة الذين اجتهدوا وتأولوا، مما ينبغي أن نعلمه أيضا أنهم يعني حصل عندهم حزن شديد وندم على ما جرى، تألموا ألما شديدا لما وقع، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، لأن أصلا إشعال نار الفتنة بالصحابة كان بسبب اليهودي ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ رأس الفتنة، وحصل تزوير في المكاتبات وأشياء مثل هذه الأشياء إلى أن وقع ما وقع. يقول: فلم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين بلغه مقتل أخيه، بل إن البعض أيضا لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال. فمن هذه النصوص مثلا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يرويه الزهري عنها، تقول عائشة: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، يعني عائشة ما خرجت في الجبل ما خرجت إلا لإصلاح ذات البين بين الجيشين، تقول عائشة لأصلح ذات البين، والناس سوف يرعون مقامي الأدبي، مركز الأدبي لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هي أم المؤمنين، فهي تريد أن تصلح بين أبنائها المؤمنين، فهي ما خرجت إلا الإصلاح يعني بينهما، إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس ختال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. هذا قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت إذا قرأت قوله تعالى: وقرن في بيوتكن تبكي حتى يبتل خمارها، ندما على خروجها لتحجز بين الناس في الفتنة. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، يقول عنه الشعبي لما قتل طلحة ورآه علي المقتول. طبعا طلحة ده دليل مما يدل على إيه؟ على أنهم مجتهدون، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم فيما اجتهدوا فيه إذا كان بعضهم أخطأ يعني. في الاجتهاد. طلحة يعني من فضائل طلحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ بشره بالجنة. طلحة في قصة أحد معروف الرسول قال إيه؟ أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، أوجب طلحة، يعني هذا يدل على حسن خاتمته وأنه يكون في الجنة. واضح؟ فهذا يدل أيضا على الاجتهاد الذي اجتهده، حتى لو قلنا أنه مخطئ فيه في انضمامه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، فهو اجتهاد يثاب عليه، واضح؟ ولا إثم عليه فيه، لأنه من أهل الجنة بشهادة الرسول عليه السلام. عائشة ما هي كانت في جيش معاوية، ونحن نعلم أنها زوجته في الجنة أيضا رضي الله تعالى عنه. فمن أجل ذلك حينما نبني الموقف ونقول إنهم مجتهدون، هذا أيضا ليس بناء على اندفاع عاطفي، لكن موقف علمي قائم على أدلة. فلما قتل طلحة ورآه علي رضي الله تعالى عنه مقتولا، جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجزي وبجري، أي همومي وأحزاني. وبكى عليه هو وأصحابه، يعني هو في الجيش الذي كان يقاتل، لكن بكى على طلحة رضي الله تعالى عنه، وقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا: يا حسن، مخاطبا حسن ابن علي رضي الله عنهما، يا حسن يا حسن، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ما كنا نتوقع أنه ما حد يصل إلى حد القتال. يا حسن يا حسن، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة رضي الله تعالى عنه. وكان يقول ليالي صفين: لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك. بيمدح من عبد الله بن عمر، وهما من الفريق الذي اعتزل الفتنة. كان يقول في ليالي صفين: لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. يعني كأنه يشعر بالندم أنه اضطر لهذا، حصل أمر القتال، فكان يمدح الذين اعتزلوا الفتنة: إن كان برا، إن كان اعتزال الفتنة برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. فهذا قول أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، رغم أن أهل السنة يقولون إن عليا ومن معه أقرب إلى الحق. طيب دي برضو يعني عاطفة؟ لا، فإما على دليل، ما الدليل؟ نعم، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، أدنى الطائفتين إلى الحق. وهذه من علامات النبوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا قبل أن يقع، فكان كما أخبر. تمرق مارقة، يعني يخبر أن في فرقة هتحصل بين المسلمين، تمرق مارقة على حين فرقة من المؤمنين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. من الذي سوف يتولى قتال هذه المارقة؟ المارقة هم الخوارج. الخوارج خرجوا على من؟ على علي رضي الله تعالى عنه. فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هتمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، وهي فرقة بين علي ومعاوية، تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، وهم من؟ علي رضي الله تعالى عنه. فطبعا كلمة أدنى الطائفتين إلى الحق ده أفعل تفضيل، والأصل في أفعل التفضيل أنه يقتضي الإيه؟ الاشتراك في الصفة، لكن يفضل واحد على الآخر، فكلاهما على حق، لكن في واحد أقرب إلى الحق من الآخر. هذا أيضا ما يدل أنهم كانوا مجتهدين. فمن ثم قال أهل السنة إن عليا كان هو الإمام الإيه؟ الحق، وأن هؤلاء بغاة خرجوا عليه مع الاجتهاد الذي حصل في ذلك. فإذا كان علي الذي يقول أهل السنة إنه كان أقرب إلى الحق في الاجتهاد يقول هذا ويتندم و يعني يغضب من اعتزلوا الفتنة، وكان يود أن يموت قبل ذلك بعشرين سنة، لأنه ما كان يعني عاش حتى حصلت هذه الفتنة، فطبعا يعني الأمر يتضح بها. هذا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو ممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ تسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. يعني معنى عمري ما ترددت في حياتي، ما كنت أمشي في خط إلا وأنا على بصيرة من فعلي، ما عدا هذا الموقف، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر، محتار. وهذا معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاءه نعي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعل معاوية يبكي على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقالت امرأته: أنت بالأمس تقاتله واليوم تبكي. فقال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. وفي رواية ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. بعد هذه النقولات كلها كيف يلامون بأمور كانت مشتبهة عليهم فاجتهدوا فأصاب بعضهم وأخطأ الآخرون وجميعهم بين أجر وأجرين، ثم بعد ذلك ندموا على ما حصل وجرى وتابوا من ذلك، وما حصل بينهم هو من جنس المصائب التي يكفر الله عز وجل بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم ومنازلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير في الأرض وليس عليه خطيئة. وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عليه هو الذهبي. وعلى أقل الأحوال لو كان ما حصل من بعضهم في ذلك ذنبا محققا فإن الله عز وجل يكفره بأسباب كثيرة، من أعظمها الحسنات الماضية من سوابقهم ومناقبهم وجهادهم والمصائب المكفرة والاستغفار والتوبة التي بها يبدل الله عز وجل السيئات حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سادسا نقول أخيرا إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بسابقته مبادرته إلى مناصرة الإسلام أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسمهم من إيمان وجهاد وهجرة ونصرة وعلم نافع وعمل صالح. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم وجهاد محاء بصفة المبالغة يعني يمحو الخطايا، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام الذهبي. إذن فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة، نحن لا نقول بعصمة الصحابة وإنما نقول بعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالعدالة استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، يعني في العدالة لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم مطلقا كما مر سابقا. وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ صحابي رضي الله عنه فلا بد أن يقترن ذلك بذكر منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته. فمثلا نظن أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في القصة المعروفة لما أرسل رسالة إلى أهل مكة، فيعني من الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دون أن نذكر توبته التي لو تابها صاحب مكة لقبل منه. ويعني ونتعلم من هذا الموقف، يعني الفعل الذي فعله حاطب فعل شديد، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا كما هو معروف في القصة وقال وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي عملية الميزان، فصحيح هي زلة لكن بجانبها هناك حسنة تغمرها وهو أنه ممن شهد بدرا، فدي مسألة الموازنة في مثل هذا الموقف. إذا المرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت منه في فترة من فترات حياته وتاب منها، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، سيما إن كانت له حسنات ومناقب ولو لم يزكه أحد، فكيف إذا زكاه خالقه العليم بذات الصدور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم ويثني عليهم ويتبع منهجهم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.